بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على الأحكام الوضعية، وذكر منهما الجويني عليه رحمة الله نوعين من الأحكام الوضعية، الأول الصحيح والثاني الفاسد، الأول الصحيح والثاني الفاسد. وذكروا عدة تعاريف في تعريفهما، ما يتعلق تعريف ماذا الصحيح، ما يتعلق تعريف الفاسد. منهم من عرفهما باعتبار الأثر والثمرة، ومنهم من عرفهما باعتبار الحد والحقيقة، والأمر يعني سهل في هذا. ومر معنا الكلام على مسألة التفريق بين الباطل وبين الفاسد، بين الباطل وبين الفاسد، وقلنا أن جماهير العلماء لم يفرقوا بين الفاسد والباطل، فجعلوا الفاسد بمعنى الباطل والباطل بمعنى الفاسد، فهما من باب الترادف، تعدد اللفظ والمعنى واحد، تعدد اللفظ والمعنى واحد. بينما يذهب الأحناف إلى التفريق بين الفاسد والباطل في باب المعاملات خاصة، أما في باب العبادات فلم يفرقوا، ففرقوا بين الفاسد وبين الباطل في باب المعاملات، فقالوا ما يتعلق هذا بالصحيح، ما يتعلق هذا بالصحيح ما توفر فيه الأصل والوصف، أي بمعنى ما لم ينهى عن أصله ولم ينهى عن وصفه، فهذا هو الصحيح ابتداء. وأما ما يتعلق بالباطل ما نهي عن أصله ووصفه، وأما ما يتعلق بالفاسد ما نهي عن وصفه دون ماذا أصله، دون ماذا أصله. فجعلوا المسألة على هذا التقسيم، مما نهي عن أصله وعن وصفه فلقبوه بالباطل، إذا باع الإنسان الخمر بالميتة أو الخمر بالخنزير إلى آخره، فأصل بيع الخمر بالخنزير هذا فيه نهي عن أصله، بمعنى أن هذا ليس من الأموال، ونهي ماذا عن وصفه، أي لأن هذا خنزير وهذه ميتة إلى آخره، فهذا لا إشكال عندهم فيه أن هذا من قبيل الباطل. أما ما نهي عن وصفه دون أصله كبيع الدرهم بالدرهمين أو بيع الصاع من البر بالصاعين، فقالوا هذا عندنا فاسد. ما هي الثمرة؟ الثمرة يزال الزائد وتصح المعاملة، فاصطلحوا على أن هذا فاسد، فصححوا هذه المعاملة واشترطوا فيها إزالة هذا الوصف الزائد. هذا تفريق الحنفية. ويذهب يعني ماذا الحنابلة إلى التفريق بين الفاسد وبين الباطل في بابين، في باب النكاح وفي باب الحج، أي في باب العبادات في باب الحج، إذا حصل أن الإنسان ارتد في عرفة فإن هذا يخرج من الحج ويسمى هذا الحج باطل، يسمى هذا الحج ماذا باطل. ولو أفسد حجه قبل التحلل الأول بالجماع، وهو أم المحرمات والمحظورات فيما يتعلق بالإحرام، فإن هذا يفسد ماذا حجه. وما الفارق؟ قالوا يمضي فيه، يستمر ماذا فيه ويذبح بدنه إلى آخر ما ذكروه، فاصطلحوا على أن هذا فاسد. وأما ما يتعلق بالباطل في أبواب ماذا المعاملات، في باب النكاح خاصة، إذا نكح امرأة معتدة، والمعنى الأشمل والأجمع أن يعني ماذا يفعل فعلا محرما، أجمع العلماء على تحريمه، فقالوا هذا عندنا من قبيل الباطل. ومن قبيل الفاسد ما اختلف العلماء ماذا في تحريمه، كنكاح ماذا المرأة من دون ولي، قالوا هذا عندنا فاسد. وما الفرق بينهما؟ الباطل ما يرتبون عليه آثار، والفاسد يرتبون عليه ماذا آثارا. هذا من أهم ما المسائل الذي مرت معنا. ومن أهم المسائل أيضا الذي مرت معنا في باب الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد، ما يتعلق بالمقبول والصحيح، هل بين المقبول والصحيح ماذا فرق؟ فقلنا أن كل ماذا مقبول فهو صحيح، وليس كل صحيح ماذا مقبولا، وليس كل صحيح ماذا مقبول. فالشيء إذا نفي ماذا، إذا قيل يعني ماذا لا يقبل، لا يقبل الله كذا، فإذا كان هذا النفي للقبول مسلط على ركن أو على شرط أو لوجود مانع، فإن النفي هذا نفي القبول يرادف الصحة، أي لا صحيح، ليس بصحيح. وإن كان هذا النفي لم يتسلط على ركن ولا على شرط ولا على وجود ماذا؟ مانع، فإن هذا النفي للقبول إنما الموصول به نفي الثواب مع صحة العبادة أو المعاملة، مع صحة العبادة أو المعاملة، مع صحة العبادة أو المعاملة. وهذه عليها شواهد مرت ماذا؟ معنى عليها شواهد ماذا ومرت معنى. هذا ملخص فيما يتعلق بأهم الأحكام الذي وردت فيما يتعلق بالحكم الوضعي، بالحكم ماذا الوضعي، وذكرنا أشياء قد لا نحتاج ماذا إليها. ثم سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مبحث آخر من مباحث أصول الفقه. تفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر العلم. وما المناسبة من ذكر العلم؟ ما المناسبة من ذكر العلم في هذا الموضع؟ قال العلماء: لأنه قد مر معنا العلم، مر معنا العلم ومر معنا الفقه في تعريف الحكم الشرعي، في تعريف الفقه، نعم، في تعريف ماذا؟ الفقه معرفة، وفي بعض الألفاظ علم الأحكام الشرعية العملية إلى آخره. فمرت معنا لفظة الفقه ومرت معنا لفظة ماذا؟ العلم. فكأن قائلا يقول: ما هو هذا العلم وما هو الذي يقابله؟ سيأتي ما يتعلق بالجهل. وهكذا ما معنى ماذا؟ الفقه، ما معنى ماذا؟ الفقه. فتعرض المصنف عليه رحمة الله إلى هذه المسألة لأنها مذكورة، لأن المصنف قد ذكر العلم وذكر ماذا؟ الفقه، ذكر العلم وذكر ماذا؟ الفقه في تعريف الفقه. والمقصود بالفقه الذي هو أخص من العلم والعلم أعمد من الفقه، ليس العلم، ليس الفقه المقصود به الفهم الذي هو في لغة العرب، وإنما المقصود بالفقه هنا الفقه في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح الأصوليين، معرفة الأحكام الشرعية العملية إلى آخره. فما هو الفرق؟ هل بينهما جامع وفارق؟ نعم، بينهما عموم وخصوص مطلق، بين العلم وبين الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية إلى آخره، بينهما عموم وخصوص ماذا؟ مطلق. فيقال كل ماذا؟ فقه علم، وليس كل علم ماذا؟ فقه. فالعلم أعم، العلم يشمل علم الحديث، علم التفسير إلى آخر ماذا؟ العلوم، علم يعني ماذا؟ باقي العلوم. بخلاف الفقه المصطلح ماذا عليه؟ فهو خاص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريق والاجتهاد، فليس فيه نحو وليس فيه صرف وليس فيه فقه وليس فيه مصطلح إلى آخره، ليس في هذه ماذا؟ العلوم ولا التفسير. إذن العلم قال: والعلم لفظ للعموم، العلم لفظ للعموم لم يخص، لم يخص للفقه، لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه ماذا؟ أخص. إذن الفقه أخص ماذا؟ من العلم. على هذا يقال كل فقه علم وليس كل علم ماذا؟ فقه، لأن من العلوم ما يسمى بعلم التفسير ولا وليس بفقه، وليس بفقه. بخلاف الفقه هو ماذا؟ من العلوم. الفقه يندرج ماذا؟ تحت ماذا؟ العلوم. أما يعني ماذا؟ العلم فلا يعني ماذا؟ يعني يتعرض ماذا؟ للفقه. فلا يقال كل علم ماذا؟ فقه، لا، من العلوم ما ليس بفقه. أما ما يتعلق بالفقه فهو من العلوم، فهو من العلوم. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، اجتمعان ماذا في شيء ويفترقان ماذا في شيء، اجتمعان ماذا في شيء. إذن بينهما جامع وفارق، بينهما جامع ماذا وفارق، فيجتمعان فيما يتعلق بالفقه. فإذا قيل فقه معنى علم، وإذا قيل علم ما يلزم أن يكون ماذا فيه؟ فقه. فبينهما عموم وخصوص ماذا؟ مطلق. لهذا قال: والعلم لفظ للعموم ماذا؟ لم يخص. الفقه لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوم بل الفقه ماذا؟ أخص، بل الفقه ماذا؟ أخص. وعلى هذا كل فقه ماذا؟ علم لا عكس. فإذا وجد الأعم، إذا ماذا؟ وجد ماذا؟ الأخص، وجد الأعم. إذا وجد الأخص، إذا قيل فقه وجد الأعم وهو العلم، وإذا وجد العام لا يوجد ماذا؟ قد لا يوجد الأخص. فإذا قيل يعني ماذا؟ علم، إذا قيل ماذا؟ علم، قد يدخل فيه الفقه قد لا يدخل فيه، وإذا قيل فقه دخل فيه ماذا؟ العلم. فإذا وجد الأخص وجد ماذا؟ الأعم، لا عكس، لا ماذا؟ عكس. وإذا انتفى ماذا؟ الأعم. هل ينتفي ماذا؟ الأخص. إذا انتفى الأعم هل ينتفي ماذا؟ الأخص. إذا قيل يعني انتفاء الأعم هل يلزم منه ماذا؟ انتفاء الأخص. نقول نعم يلزم من انتفاء الأعم الأخص ولا عكس في هذه ماذا؟ المسألة. فالمسألة رباعية، المسألة كما قال العلماء رباعية. فهذا مقصود المصنف عليه رحمة الله من ذكر العلم والفقه. لماذا؟ لأنه مر في تعريف الفقه اصطلاحا، مرت كلمة العلم ومرت كلمة الفقه، فكأن قائلا يقول ما هو هذا العلم وما هو هذا الفقه وما بينهما من حيث الاشتراك، ماذا بين العلم وبين الفقه، هل يشتركان أو يفترقان؟ فذكر لك هذه ماذا المسألة، ذكر لك هذه ماذا المسألة عليه رحمة الله. فلما ذكر الجامع والفارق بين العلم وبين الفقه احتاج أن يعرف لك العلم. أما الفقه فقد عرفه مر كأنه يقول عرفنا لك الفقه قديما، أما العلم فما عرفنا لك. فما هو العلم؟ سيعرف ماذا العلم في البيت الذي بعده، سيعرف لك العلم في البيت الذي بعده. أفضل أخي سيد رحمه الله. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. الآن تعريف العلم، عرف ماذا العلم، لأن بعض العلماء يقولون العلم معروف ما يحتاج إلى تعريف، العلم ماذا معروف لا يحتاج إلى تعريف، فلا يحد العلم، لا يحد ماذا العلم. مع هذا ذكر ما يتعلق بالتعريف، هل التعريف الموصول به التعريف بالمثال أو التعريف بالحد، لأن بعض العلماء يقول لا يحد العلم لأن العلم ماذا معلوم. لهذا قال وعلمنا، وعلمنا معرفة المعلوم. ما هو العلم؟ قال معرفة ماذا المعلوم. والمقصود بالمعرفة ها هنا الإدراك، مطلق الإدراك، المقصود بالمعرفة ها هنا الإدراك، أي عموم ماذا مطلق ماذا الإدراك، مطلق الإدراك. استأتينا أن المدركات يعني 4 و5، فالمقصود ماذا بالمعرفة الإدراك. والمقصود بالعلم قال العلماء ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه أن يعلم. إذن علم تعريف العلم معرفة إدراك ما من شأن ما من شأنه أن يعلم، معرفة يعني ماذا إدراك ما من شأنه أن يعلم. فهذه هذا هو القيد ماذا الأول، هذا هو القيد الأول في تعريف ماذا في تعريف العلم، معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه ماذا أن يعلم. بهذا اللفظ هو ما يتعلق ماذا بالإدراك، ما يتعلق ماذا بالإدراك. قالوا هذا يعني معرفة ماذا المعلوم، لما قال يعني معرفة معرفة ماذا المعلوم هو ما يتعلق بالإدراك، أخرج بذلك ما لا يدرك، أخرج بذلك ما لا يدرك بالكلية. ماذا يسمى عندهم؟ سيأتينا أن هذا يسمى بالجهل البسيط. إذا قيل لإنسان، إذا قيل ماذا لإنسان مثلا سؤال فيما يتعلق بالفقه قال الله أعلم، نقول هذا جهل بسيط لأنه عدم الإدراك بالكلية. إذن عدم الإدراك بالكلية يسمى جهلا بسيطا كما سيأتي معنا، يسمى جهلا بسيطا. فإذن معرفة ماذا المعلوم وهو إدراك ما من شأنه أن يعلم، أخرج الشيء الذي لا يدرك أي عدم الإدراك، عدم الإدراك بالكلية. فما هو عدم الإدراك بالكلية؟ عدم الإدراك بالكلية يسمى جهلا بسيطا، يسمى جهلا بسيطا. يسأل عن مسألة فيقول الله أعلم ما أدري، يقول الله أعلم لا أدري. إذن معرفة ماذا المعلوم، معرفة المعلوم هو إدراك ما من شأنه أن يعلم. قلنا المقصود به إخراج، لإخراج ما يتعلق بالشيء الذي لا يدرك. فماذا يسمى؟ يسمى بالجهل البسيط، يسمى بالجهل البسيط. وفي قوله إن طابقت لوصفه المحتوم، إن طابقت لوصفه ماذا؟ إن طابقت لوصفه المحتوم، إن طابقت لوصفه ماذا أخرج؟ أخرج يعني ما حصل به الإدراك، ما حصل به الإدراك على خلاف يعني ماذا؟ على خلاف واقعه، على خلاف ما هو عليه. يسمى هذا القسم بالجهل المركب كما سيأتينا، يسمى هذا بالجهل المركب، لأن كلمة إن طابقت أي إن وافق الواقع. فكون الإنسان يدرك هذا المعلوم على خلاف الواقع فإن هذا يسمى جهلا مركبا، يسمى جهلا مركبا. إذن بقوله إن طابقت لوصفه نقول أخرج ماذا؟ الجهل المركب، أي إذا علم الإنسان، أدرك الإنسان ما من شأنه، أي أدرك الإنسان المعلوم على خلاف ما هو عليه في الواقع، ماذا يسمى؟ يسمى جهلا مركبا. وهذا سيأتي تعريفه، سيأتي تعريف ماذا؟ الجهل المركب. في قوله المحتوم، أي بمعنى أن هذا الإدراك إدراكا جازما. أخرج ماذا؟ أخرج ما لم يكن إدراكا جازما، أي أدرك هذا المعلوم، أدرك هذا ماذا؟ المعلوم، لكن إدراكا غير جازم. ماذا يقابل هذا؟ يقابل هذا الشيء عندنا الجهل، يعني يقابل هذا الشيء عندنا ماذا؟ الشك والظن، وكذلك يعني ماذا؟ الوهم. يقابل الثلاثة أشياء إذا لم يكن الإنسان جازما في معرفة هذا ماذا؟ المعلوم، في إدراك هذا ماذا؟ المعلوم، لم يكن ماذا؟ جازما. إما أن تكون شاكا، إما أن تكون ماذا؟ مترددا، فهذا يسمى شك، وإما أن يغلب على ظنك هذا ماذا؟ إدراك هذا ماذا؟ المعلوم بغلبة الظن، هذا يسمى ظنا، وإما أن يكون الإنسان واهما. سيأتي أن الشيء هذا وهو المحتوم أي جزما يقابله الثلاثة الأشياء، يقابله الثلاثة ماذا؟ الأشياء. إذن هذا التعريف، يعني هذا التعريف اشتمل على ثلاثة ماذا؟ قيود. القيد الأول هو ما يتعلق بالإدراك، والقيد الثاني أن يكون هذا الإدراك مطابقا، والقيد الثالث أن يكون جازما، والقيد الثالث أن يكون جازما. إذن بالأول أخرج الجهل البسيط عدم الإدراك، وبالقيد الثاني إدراكه على خلاف ما هو عليه لم يطابق، أخرج الجهل المركب، وجازما أخرج ما لو كان شكا وظنا وهما. وهذا سيأتي الكلام عليه. هذه ثلاثة ماذا؟ قيود اشتمل عليها هذا التعريف. إذن تعريف العلم تميز، تعريف العلم تميز عن مقابله عموما الجهل بقسمين، جهل مركبا وبسيطا، وتميز عن باقي المدركات وهي ما يتعلق بالشك والظن والوهم. إذن إدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يسمى عند العلماء بالعلم، يسمى عند العلماء بالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذه الثلاثة ماذا؟ القيود. هذا هو تعريف ماذا؟ العلم. بالقيد الأول أخرج الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، بالقيد الثاني إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، أخرج الجهل المركب وسيأتي تعريفه، وبالقيد الثالث إدراكا جازما أخرج ما لو كان على سبيل الظن أو الشك أو الوهم. فهذا هو تعريف العلم، هذا هو تعريف ماذا؟ العلم. فعرف لك العلم لأنه ذكر لك العلم لما قال ما يتعلق بالعلم وما يتعلق بالفقه، أين الأعم وأين الأخص، كأن قائل يقول ما هو تعريف العلم؟ أنتم عرفتم لنا الفقه قديما لغة واصطلاحا، لكن العلم ما عرفتموه لنا، فعرف لك العلم هنا، عرف لك العلم لحاجتك إلى ماذا. لكن قد يقول قائل سيذكر مقابله، سيذكر ماذا مقابله، وهو ما يتعلق ماذا بالجهل، فلماذا عرف الجهل كما سيأتينا، وسيأتي التنبيه على هذه المسألة. تفضل يا حسين. قال رحمه الله: وقيل حد الجهل فقد العلم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. نعم، ذكر لك الجهل المقابل للعلم. قد يقول قائل أين مر بنا الجهل، فلماذا يذكر ماذا المصنف؟ ما مر بنا، مر بنا العلم، نعم تكلم عليه، ومر بنا يعني ماذا الفقه وتكلم عليه وعرفه، لكن الجهل لم يذكره. تذكرون مسألة تشبه هذه المسألة؟ تذكرون مسألة تشبه هذه المسألة مرت معنا أنه ذكر شيئا ما ذكر سابقا، الفرع الذي يقابل الأصل، ومر معنا أن منهم من قال ذكر استطرادا من باب الشيء بالشيء يذكر، ومنهم من قال حتى يعرف الأصل، فإن الأشياء تتميز وتتبين بضدها، فحتى تزداد معرفة أكثر بالأصل ذكر لك ما يقابل وهو الفرع، وهكذا حتى تدرك ما معنى العلم تماما ذكر لك المقابل له ألا وهو الجهل، ألا وهو الجهل. لهذا قال والجهل قل، أي في تعريفه تصور الشيء على. سبحان الله، لما ذكر ما يتعلق بالعلم قال هو معرفة، ولما جاء إلى الجهل قال هو ماذا؟ تصور. لماذا؟ ما معنى تصور؟ أي الصورة في الذهن، تأتي الصورة في الذهن فقط، لا عن علم ولا عن معرفة. فلما ذكر العلم قال هو معرفة، رفع من شانه. لما ذكر العلم قال هو معرفة، ولما ذكر الجهل قال تصور. ما معنى تصور؟ أي شيء صورة هذا الشيء في الذهن بدون حكم عليها، صورة هذا الشيء في الذهن من دون الحكم عليه، فهو أقل من العلم. فذكر الجهل فقال هو تصور، ما قال هو معارف. لكن لما ذكر العلم قال هو معرفة، فرفع من شأن العلم وحط من شأن الجهل، وحط من شأن ماذا؟ الجهل. لهذا قال والجهل قل، أي في تعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وهذا التعريف إنما ينطبق على الجهل المركب، هذا التعريف إنما ينطبق على الجهل المركب، أحد أنواع الجهل، أحد نوعي ماذا؟ الجهل. فإن الجهل على قسمين، جهل مركب وجهل ماذا؟ بسيط. جهل مركب وجهل ماذا؟ بسيط. فالتعريف الأول الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله تعريف للجهل المركب، وهو تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وهو أن يعني ماذا؟ أن يدرك الإنسان هذا الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. يعني يسأل إذا عدم الإنسان التيمم، إذا عدم الإنسان الماء في الصلاة، فهل يصلح له أن يصلي بالتيمم؟ يقول لا، ما يجوز، حرام. إذن هذا حكم على خلاف الواقع، حكم على خلاف الواقع. إذن حكم الإنسان على خلاف الواقع هذا يسمى جهلا مركبا. ما قال الله أعلم. إذا سئل الإنسان هل التيمم يقوم مقام الماء إذا لم يجد الإنسان يعني ماذا؟ الماء. فيقول هذا الإنسان لا، ما يجوز، ما يصلح، كيف التراب يصلي بالتراب؟ ويأتي إنسان يقول الله أعلم. الذي قال الله أعلم هذا جهل، وجهل بسيط على الأصل، قال الله أعلم. أما الثاني فقد تجاسر وقال لا، لا يصلح هذا الفعل، كيف يصلي بالتراب؟ كيف يرفع الحدث ماذا بالتراب؟ هذا يسمى جاهلا جهل مركب. وسمي هذا الجهل بالمركب قالوا لأنه أولا يعني حكم على خلاف الواقع، وهذا جهل. والأمر الثاني جهل أنه جاهل في هذه المسألة، إذن فهو جاهل بالحكم وجاهل بالحال، جاهل بالحكم أنه حكم على خلاف الواقع، وجاهل بحاله أنه جاهل ويظن أنه على علم. فتركب من جهلين، جهل بالحكم وجهل بأنه جاهل، وجهل بأنه ماذا؟ جاهل. فيقال جهل بالمدرك وجهل بالحال. جهل بالمدرك أي بالحكم، وجهل بالحال أي جهل أنه يجهل، أي جهل بحاله وهو يظن أنه على علم. فهذا يسمى بالجهل المركب، وهو أعظم يعني ماذا من الجهل البسيط. صاحب الجهل البسيط قال الله أعلم، الله أعلم، ومن قال الله أعلم فقد علم. أما هذا فقد تجاسر على الحكم وهو لا يعلم. والمصيبة هذه ما هي فقط هذه، يجهل أنه جاهل، يعني حكم على هذه المسألة بالجهل. والأمر الثاني يجهل أنه جاهل، من يعرف هذا أنه جاهل؟ فهي مصيبة على مصيبة. المصيبة الأولى أنه حكم على خلاف الواقع، على خلاف الأحكام الشرعية. والمصيبة الذي أعظم من هذه يظن أنه على علمه على جهل، يظن أنه على علم. ولهذا قالوا هذا ما يسمى بالجهل المركب. لهذا قال والجهل قل، أي في تعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. ثم ذكر وقيل، أي في تعريف الجهل، وقيل حد الجهل فقد العلم. هذا من حيث العموم، ليشمل الجهل المركب والجهل البسيط. والجهل إذن فقد العلم، فقد ماذا؟ العلم. فإذا لم يعلم، عدم العلم جهل، عدم العلم ماذا؟ جهل عموما، يشمل الجهل المركب والجهل ماذا؟ البسيط. وهذا أحسن من التعريف الأول، هذا أحسن من التعريف ماذا؟ الأول. وقيل حد الجهل فقد العلم، أي عدم العلم. بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطا أو مركبا قد سمي، أي بمعنى يعرفك أن الجهل على قسمين، الجهل البسيط والجهل ماذا؟ المركب. الجهل البسيط والجهل ماذا؟ المركب. وسيعرفنا فيما يتعلق بالجهل البسيط والجهل المركب. تفضل أخي سعيد. رحمه الله. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا. نعم، عرف لك الجهل البسيط، بدأ بالجهل البسيط لأنه أقوى من الجهل ماذا؟ المركب، وأحسن ماذا منه. هذا يقول الله أعلم فليس عليه شيء، بل هذا يمدح أن يقول الله أعلم ما أدري، وذاك يذم ورب ويأثم لأنه قال على الله ما لا يعلم، تجاسر على هذا الأمر. وأعظم من هذه المصيبة أنه يجهل أنه جاهل، هذه مصيبة أيضا أعظم من الأولى. قال بسيطه في كل ما تحت الثرى، هذا تعريف للجهل البسيط، تعريف للجهل ماذا؟ البسيط. وعرفه بصورة من صور الجهل، عرفه بصورة من صور ماذا؟ الجهل. مع أنه لما ذكر ماذا؟ يعني لما قال وعلمنا معرفة المعلوم، أي ما من شأني أن يعلم، الذي تحت الثرى هل من شأني أن يعلم؟ تحت الثرى الذي يكون تحت التراب، ما هو الذي يكون تحت التراب؟ يعني كذلك الذهب والفضة والحشرات وأشياء تكون تحت الثرى، أي تحت ماذا؟ التراب. لهذا قال بسيطه في كل ما تحت الثرى. إذا قيل لإنسان ما تحت هذا التراب الآن؟ فيقول الله أعلم. فإذا كان، وهذا الجهل فيما يتعلق بالأشياء المحسوسة، إذا جهل الإنسان الأشياء المحسوسة فقال الله أعلم، هذا يوصف بأنه جاهل، جهل ماذا؟ بسيط. لكن المصنف قيده بالجهل بالمحسوسات ومثل بهذا المثال، ماذا تحت هذا الأرض؟ يقول الله أعلم. والراجح كما قلنا أن تعريف الجهل البسيط هو أعم من هذا التعريف، وهو أن يسأل الإنسان سواء كان في الأشياء التصورية التي تكون الأشياء المعنوية، يسأل عن مسألة في الفقه في العقيدة إلى غيره، وهكذا، أو يسأل عن أشياء ماذا؟ حسية. فإذا قال الله أعلم هذا جهل بسيط، هذا جهل بسيط. فتقييده بالجهل بالأشياء الحسية أن هذا هو الجهل ماذا؟ البسيط. وإذا سئل عن الأشياء المعنوية ما حكم فتحة الكتاب في الصلاة؟ يقول الله أعلم. فعند المصنف على هذا القيد لا يعتبر ماذا؟ جاهلا جهلا بسيطا، لأنه قيد الجهل البسيط بالمحسوس، جهل المحسوسات هذا يسمى جهل بسيط. وجهل المعقولات أو الجهل المعقولات الذي ليست بالمحسوسة، ما حكم فاتحة الكتاب؟ قال الله أعلم، لا يسمى جهلا جهلا ماذا؟ لا يسمى جاهلا جهلا بسيطا، لأن المصنف كلامه منطوق وله مفهوم. المنطوق أن كون الإنسان يجهل الأشياء المحسوسة أن هذا يسمى بالجهل البسيط، فإذا جهل الأشياء المعقولة لا يسمى جاهلا جهلا ماذا؟ بسيطا. أخذنا من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم. والأفضل والأعم فيما يتعلق بتعريف الجهل البسيط أن يقال وهو عدم العلم الكلية، يسأل عن شيء سواء كان معقولا أو محسوسا فيقول الله أعلم، هذا يسمى بالجاهل الجهل ماذا؟ البسيط. وهذا التعريف أعم، هذا التعريف ماذا؟ أعم. لكن المصنف والله أعلم لعله أراد التبسيط فقط، أراد أن يذكر يعني صورة من صور الجهل البسيط، صورة من صور ماذا؟ الجهل البسيط. قال بسيطه في كل ما تحت الثرى، أي ما تحت التراب. ثم ذكر ما يقابله هو الجهل المركب، قال تركيبه في كل ما تصور، أي في الأشياء المعقولة لا في الأشياء المحسوسة، لا في الأشياء ماذا؟ المحسوسة. يعني لو سأل ماذا إنسان الإنسان ما هو الذي تحت هذا ماذا؟ التراب، فقال الله أعلم، لا يسمى عندهم جاهلا جهلا ماذا؟ مركبا. لكن إذا سئل ما حكم فاتحة الكتاب، ما حكم فاتحة ماذا؟ الكتاب، فقال يعني ماذا تركيبه ماذا في كل ما تصور، قال الله أعلم، لأن هذا يأتي ماذا في الصورة فقط، في كل ما تصور أي في الأشياء المعقولة. وما قيده أنه يحكم خلاف الواقع، ما قيده. إذن هذا التعريف يعني فيه ما فيه. فعرف الجهل البسيط بأنه الجهل بالمحسوسات فيقول الله أعلم، والجهل بالمعقولات إذا قال الله أعلم لا يسمى جهلا بسيطا. والراجح أنه إذا جهل المعقولات وجهل المحسوسات فقال الله أعلم، فإنه يعتبر جهلا جهلا ماذا؟ بسيطا. وإذا قال وإذا حكم في باب المعقولات أو في باب المحسوسات على خلاف الواقع، على خلاف ماذا؟ الواقع، فإن هذا يسمى بالجهل الجهل ماذا؟ المركب. والمصنف قيد تركيبه في كل ما تصور، بمعنى إذا سئل عن مسألة معنوية ما حكم فاتحة الكتاب قال الله أعلم، هذا يسمى عنده بالجاهل الجهل البسيط. والتعاريف الأولى أو أمتن، التعاريف اللي ذكرناها أولا أمتن من هذا ماذا؟ التعريف أمتن من هذا التعريف، تركيبه في كل ما تصور. فهذا الذي مر معنا هو أرجح من هذا الثاني. على كل هذه التعاريف، كل هذه تعريف، وأرجح التعاريف أن الجهل البسيط أن يقول الإنسان الله أعلم، وأن الجهل المركب أن يحكم هذا الإنسان على خلاف الواقع. على خلاف ماذا؟ الواقع، ويجهل أنه جاهل حيث حكم على خلاف ماذا؟ الواقع. لكن المصنف عليه رحمة الله من باب التسهيل ذكر هذه الأشياء، من باب التسهيل ذكر هذه الأشياء. ثم بعد ذلك سيشرع المصنف عليه رحمة الله في أقسام العلم، كأن قائلا يقول هل العلم أقسام؟ هل العلم شيء واحد أو أنه ماذا؟ أقسام. سيذكر المصنف عليه رحمة الله مبحث هذا الشيء، وكأن بعد ذلك يقول الشيء بالشيء يذكر. عندنا علم، هل في شيء يقابل العلوم؟ يقال الظنون والشكوك والأوهام، سيأتي على تعاريفها بعد ذلك، سيأتي على تعاريفها حتى يأتي على مبحث ما يسمى بالمدركات، ما يسمى بالمدركات. جزاكم الله خيراً.